وليا ولا نصيرا، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا حبيباتي في اللقاء الماضي السابق يوم الجمعة الماضي مباشرة تكلمنا عن فقه النكاح، وكان مقدمة صغيرة جدا الذي حدث فيها هو الآتي. تلخيصا لما حدث، قلنا ما هو النكاح. النكاح في اللغة هو الوطء. النكاح في اللغة هو الوطء. ما معنى الوطء؟ أن الرجل يأتي المرأة. كلمة الوطء أن الرجل يأتي المرأة. هذا هو النكاح العموم. ولكن الزواج الفرع أحسن الله ورسوله على أن نتجه هذا الاتجاه السليم الصحيح لإبقاء البشرية حبيباتي الغليظة. بمعنى أن النكاح هو الشيء الذي شرعه الله وحسن عليه رسول الله، وهذا من الآيات والأحاديث النبوية. الآية تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والحديث الشريف يقول لنا النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن النكاح هذا سنة، وأيضا حس قرآني على أن يكون في نكاح. يبقى إذن كلمة النكاح، أفتح الصفحة، يبقى عندنا النكاح يا حبيباتي اللي هو يساوي الوطء، والوطء اللي هو رجل يأتي امرأة. تمام. ثم النكاح المعنى الشرعي له الزواج. يبقى إذن كلمة النكاح في اللغة الوطء، والوطء هو رجل يأتي امرأة، رجل يأتي امرأة. النكاح في المعنى الشرعي هو الزواج. عندما الله يقول تبارك وتعالى فانكحوا، إذن المقصود تزوجوا. يبقى إذن المقصود تزوجوا، هذا هو ما المقصود. كلمة فانكحوا ما طاب لكم، إذن ما الذي طاب؟ الذي طاب للرجل المرأة. المرأة كما يجدها من تطيب له نفسه فهو يتزوج. إذن كلمة النكاح هي في الشرع الزواج. تمام. وفي العموم النكاح هو الوطء، سواء كان هذا الوطء حلالا أم حراما، ولكن الشرع أخذ كلمة النكاح وجعلها مستحلة ومشروعة، والرجل يتزوج المرأة. والحديث النبوي عندما قال النكاح سنتي، ماذا أي الزواج سنتي؟ يعني كلمة النكاح في هذا الحديث وفي الآية الآية الآيات ذكر الحكيم فهي معناها الزواج. لماذا لم يقل الزواج سنتي؟ لماذا؟ لأن النكاح الكلمة الأم، لأن النكاح هي الكلمة الأم، الكلمة الأساسية في اللغة هي النكاح، الكلمة الأساسية في اللغة هي النكاح. يبقى إذن النكاح هو الوطء في اللغة، والوطء رجل يأتي امرأة، يأتي امرأة في العموم سواء تحل أو لا تحل. النكاح المعنى الشرعي أخذ الشرع كلمة النكاح وحللها وأصبحت هي التي تكون للكلمة بمعنى الزواج. يبقى إذن النكاح المعنى الشرعي لها أو له الزواج. فانكحوا المقصود بها تتزوجوا، تمام. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا النكاح سنتي، النكاح سنتي المعنى الزواج سنتي، وجاء بكلمة النكاح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة تنكحوا في القرآن بأصل المعنى في اللغة لجميع القبائل العرب تفهم معنى الحديث وتفهم الآية. تفضلي يا حبيبتي الغالية عين الرحمة معلمتنا الجميلة، تفضلي. Hadir Muallimati. Baik, rangkuman dari pertemuan yang telah lalu. Hari ini adalah pertemuan kedua dari Fiqhun Nikah dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, yang mana beliau mentalkhiskan, meringkaskan pada pertemuan pertama yang lalu bahwasannya nikah dari segi bahasa artinya adalah alwat'u. Apa itu alwat'u? Alwat'u artinya seorang laki-laki mendatangi perempuannya, ya, yakni berhubungan suami istri. Sedangkan dalam segi asyari, dalam segi syariat, an-nikah juga diistilahkan dengan az-zawaj, pernikahan. Yang mana az-zawaj ini mempunyai tujuan untuk melestarikan keturunan, melestarikan kelangsungan kehidupan manusia, li'ibqa al-bashariyah. Yang mana nikah ini merupakan syariat yang perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana terdapat dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Qur'an tentang perintah menikah adalah fankihu ma taba lakum minan nisa, nikailah wanita yang engkau senangi, wanita yang engkau sukai. Maka di sini adalah perintah untuk menjalankan syariat Islam yakni menikah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, yakni sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka bukanlah termasuk golonganku. Artinya orang-orang yang menolak untuk menikah tidak termasuk dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kenapa menggunakan kata-kata nikah? Diksi yang dipilih adalah an-nikah bukan az-zawaj. Karena di sini nikah itu adalah kata yang primer, kata asasi yang digunakan dalam istilah perkawinan dalam syariat Islam. An-nikah. Tafadhali ma'alimati. Yukun adina fankihu ma'atobalakum minan nisa. كما تحدثنا أن هذه الآية هي المربط الحقيقي في قضية الزواج، ونعود إليها مرة أخرى. طب ما الحديث النبوية التي تدل أيضا على الزواج؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وجاء هنا باسم الزواج كأن العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي في المدينة ومكة فهم أن النكاح في الشرع هو الزهد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه لماذا الزواج يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. نشرح هذا في ظل السنة النبوية. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، لماذا أخص الشباب؟ السؤال: لماذا أخص الشباب؟ أخص الشباب لأنه أكثر شهوة، والشهوة عنده أكثر متدفقة، متدفقة أي كبيرة، وتسير في كل جسمه ويريد أن يكون معه امرأة. أخص الشباب. معنى هذا أن الكهل أو الشيخ أو ما مضى من سن 40 و45 لا يستطيع الزواج أو ليس له الزواج؟ لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، لأن هذا الصنف من الرجال وهذا الصنف من النساء هم الذين يحتاجون لحصن الفرج، وهم الذي يحتاجون للزواج أكثر من غيرهم. ولذلك كان النداء للشباب خاصة. وإذا كان رجلا كبيرا أو امرأة كبيرة تريد الزواج فلتفعل. رجل كبير يريد الزواج، امرأته طلقت منه أو طلقها أو ماتت عنه ويريد الزواج فليتزوج، هذا لا يمنعه أحد. يعني الشرع أباح لكل فقرات وفئات الأعمار، من الشباب سن 18 أو 16 إلى منتهى الحياة. يبقى إذن عندما يقول لنا رجل مستشرق أو غيره ويقول أن عندكم الشباب فقط له الزواج وغيره ليس له الزواج بهذا المعنى، نقول له لا. عندما نادى الرسول على يا معشر الشباب يقصد أن الشباب هم أكثر فئات العمر الذين يحتاجون إلى حصن وتحصين الفرج، إذا كانوا رجالا أم نساء. ولكن جميع فئات العمر لها أن تتزوج ولها أن تعيش في الحياة الزوجية الذي هي أنعم الله علينا بها. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كلمة الباءة معناها النفقة وتكاليف ومسؤولية الزوج. كلمة الباءة أول حاجة معشر الشباب لأنهم أكثر فئات العمر تحتاج إلى التحصين، والشيخ أو المرأة الكبيرة لا يمنعهم. يعني الشيخ والمرأة الكبيرة إذا أرادوا الزواج فليفعل. تمام. طيب ما معنى الباءة؟ كلمة الباءة حبيبات الغاليات هي المسؤولية والإنفاق لتكلفة الزوج. وطبعا المفترض أن يكون دون المبالغة، مفترض أن يكون دون المبالغة، تمام. يبقى الباء إن هو يكون عنده المسؤولية والإنفاق لتكلفة الزواج، ده جانب المادي، جانب المادي. إنما المعنى الآخر الجانب المعنوي، القدرة على النكاح، يعني يجب أن يكون الشاب عنده القدرة على النكاح، يكون عنده مقدرة مالية يعني مقدرة مالية. وهنتكلم على المهور، وهنتكلم إن شاء الله عن كل شيء بأمر الله تعالى. الجانب المعنوي أي القدرة على النكاح، لا يذهب رجلا لا يستطيع النكاح ويقول أريد الزواج، فهذا حرام حرام حرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج أو كانت ملكة يمينه، بعض الكتب تقول زوجة وبعض الكتب الأكثر تقول ملكة يمين اللي هي ماريا القبطية التي أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي موجودة في مكان يناسب لأنها كانت من مصر، وجو مصر يختلف عن جو يعني كلمة جو يعني إيه، الطقس في مصر يختلف عن الطقس في المدينة. طبعا المدينة حارة، الطقس في مصر معتدل، فكانت لا تستطيع أن تعيش في حول يعني غرف أو حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى لها حجرة منفصلة بعيدة في مكان يعني به طقس شبه معتدل، حتى لا يعني ده هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صحابي أن يأتي إلى ماريا رجلا يتردد عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني كيف، قال له إنه وجد رجلا يتردد عليه. فقال لعلي بن أبي طالب، وهو من هو علي بن أبي طالب، فقال له أن تذهب إلى ماريا وترى وتأتي وتخبرني، يعني إن هو يذهب عند ماريا حول الحجرة التي هي بها ويرى هل في رجلا يأتي إليها أم لا. وبالفعل ذهب علي إلى هذا الرجل يعني في هذه المهمة، ووجد فعلا رجلا دخل لها، فعندما خرج فعاركه علي بن أبي طالب، فوجد إنه ليس له في النساء، فوجد أنه ليس له في النساء. إذن في بعض الذكور، أو لا نقول رجل، في بعض الذكور ليس لهم في النساء. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنه ليس له في النساء، وإنه يأتي لها لكاك عبدا يعني يقضي لها بعض الأغراض فقط، وليس له يا رسول الله النساء. فإذا بعض وهذا منتشر وموجود، ولكن في هذا العصر الرجال، بعض الرجال حتى لا نعمم، بعض الرجال يذهبون ويتزوجون وهم ليس لهم قدرة على النكاح. من أهم الأشياء التي تقيم عقدة النكاح شيئان: أن يكون ينفق ويكون مسؤولا عن هذا البيت، وأن يكون عنده قدرة على النكاح. تفضلي للترجمة يا حبيبتي الغالية. نعم معلمتي، قبل ذلك أريد أن أتأكد، يعني وجد علي عند ماريا هذا، يعني فوجد أنه ليس له في النساء، ما معنى كده معلمتي؟ ليس لا يستطيع الزواج أبدا. الرجل في الذي بعض الرجال لا يستطيع الزواج أبدا، يعني في رجال مثل ما نقول هم شكل الرجال ولكن لا يستطيع الزواج أبدا، ليس له عنده مقومات جسمية وعضلية للزواج. تمام. كان جسمه جسم رجل ولكن كل ما يحويه الزواج فهو ليس له في الزواج، كأنه طفلا صغيرا يبلغ من العمر 4 أو 6 سنوات، فهذا لا يمكن يتزوج أبدا. وهذا موجود، وهذا موجود، يعني عندما يكون في طب الذي يخدم الآن كل مناحي الحياة، قبل الزواج أبو العروس، أبو الفتاة، أبو المرأة، أخو المرأة يذهب، وكما هو يريد أن يطمئن أن هذه المرأة كذا وكذا، هي أهل المرأة يطمئن على هذا الرجل وهو موجود هذا النوع في كل عصر. رجل يكون شكلا رجل وجسما رجل وله شارب وله ذقن، ولكن كمكان الزوجية كأنه طفل صغير 4 أو 6 سنوات. هذا فهذا نعم، هذا الرجل يدخل على حجرة سيدة ماريا القبطية عندما قد تزوجت بالرسول أم لم تتزوج هي؟ كان هذا يذهب إليها ليقضي لها بعض الأغراض، وهي تعلم، لأن طبعا كان في صدق وفي أمانة، وهي تعلم أنه كذا وكذا، يعني تعلم أنه وهو يعلم أنه كذا وكذا ويرضى بما حكم الله له، فكان كأن هو عبدا وكان يشتري لها الأغراض وكان يذهب إليها يعطيها ويعطي لها ما تحتاج من هنا أو هناك من طعام أو ما شابه، فأقر الرسول فعلها وأصبح هذا المسمى رجل يقضي لها أغراضه، فليس له أي نوع من أنواع الرجولة، وهذا موجودا إلى الآن. ولكن الآن يوجد الكذب، ولكن الآن يوجد الكذب، لا يكون صريحا، لا يكون كذا، يبتعد عن يعني نساء، يعني ما ذنب هذا؟ حدث في هذا العصر، في هذا العصر جاءت، كنت في مسجد عندي هنا في القاهرة، وقالت لي أنا تزوجت وليتني ما تزوجت، وكل يوم رب يبكي لها ويقول لها لا تصارحي أحد بما أنا فيه، يبكي لها ويقول لها لا تصارحي أحد بما أنا فيه. فتقول هل هي كانت تبكي، هل أقول أنه لا يستطيع أبدا الزواج أبدا يا معلمتي، أبدا لا يستطيع الزواج إنه طفل صغير جدا، أم أرضى وأعيش؟ قلت لها اعرضي أمرك على والدك أو وعمك والرجال العاقلين في عائلتك، أنت ما زلت صغيرة تبلغي من العمر 23 عاما وهذا حقك الشرعي حتى لا تفتني، يعني ضر المفسدة يعني قبل جلب المصلحة. فقالت يعني أذهب إلى أبي وأشرح له بالهطاء؟ أكيد اشرحي لأبيكي، اشرحي لعمك، اشرحي لرجال عاقلون، الرجال الرجل أو الرجال الثقات العاقلون الراشدون، احكي لهم. وفي وجوده إذا أردت، أو لوحدك ثم هم يأتون به. وفعلت لأنه وكان يبكي كأنه طفل صغير، لأنه يعلم نفسه ويعلم أنه ليس برجل، ما زال طفلا. هذا يعني هذا عيب، يعني هذا هكذا خلقه الله، والله أعلم لماذا هذا الصنف موجود من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وطلقت منه، ولكن للأسف هي طلقت عذراء، يعني هي طلقت عذراء، ولكن كل من يقول هذه طلقت إذن إنها سيبة، إذن إنها ليست عذراء، إذن جاء لها كلام، ولكن الله أرسل لها رجلا رشيدا جميلا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وتزوجت، لأنها هذا حق أي مرأة، الزواج من رجل ينفق ويكون عنده الاستعداد البدني للزواج. كما هو لا يريد أن تكون جميلة، يريد أن تكون مقبولة، يريد أن تكون ذات مواصفات معينة، يريد أن تكون كذا. هي أيضا أقل شيء أن يكون ذا خلق ودين وينفق ويكون رجلا، يكون رجلا. تفضل يا حبيبتي. حاضر معلمتي. طيب السلام عليكم. حضرتك برضه كان زمان بيعملوا عملية إقصاء لبعض بيت. تاني يا حاجة مهشام، مش عارفة حاجة مهشام قالت حاجة وبس أنا ما سمعتهاش قوي. تفضلي يا حبيبتي عين الرحمة، ولما تدخل تاني إن شاء الله تبقى تتم الكلام. حاضر حاضر حاضر معلمتي. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم بersabda dalam hadis: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. Ini adalah perintah yang ditujukan kepada para pemuda. يا معشر الشباب, barang siapa yang mampu bagi kalian memiliki ba'ah, maka menikahlah. Di sini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada pemuda, ya ma'syarosh syabab, limadha akhassa bisyabab? Kenapa seruan untuk menikah diserukan kepada para pemuda? Karena para pemuda yang masih muda, geloranya masih menggelora, yang mana memiliki syahwat yang lebih tinggi daripada usia-usia di atasnya, dan juga memiliki gairah yang memuncak pada jismnya, pada anggota tubuhnya, sehingga di sini yuridu asyabab, menginginkan apa? Yuridu asyabab almar'ah, sehingga para pemuda lebih menginginkan kepada perempuan untuk melakukan sebuah hubungan suami istri atau seksualitas. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru dalam hadisnya menggunakan bahasa seruan kepada yang ditujukan kepada para pemuda. Ya ma'syarasy syabab. Kemudian apabila seorang yang usianya sudah tua, syekh atau perempuan yang sudah berusia, ketika menginginkan untuk menikah, maka menikahlah. Jadi menikah ini tidak hanya ditujukan kepada bagi pemuda atau yang masih muda. Akan tetapi di sini adalah syariat memperbolehkan menikah bagi semua kalangan umur. Dari usia 12 tahun sampai berakhirnya tutup usia, diperbolehkan untuk menikah. Ketika orang-orang orientalis menyerang Islam dengan mengatakan kenapa menikah ditujukan kepada asy-syabab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, apakah yang diperintah untuk menikah itu adalah pemuda saja? Ini adalah serangan yang ditujukan oleh orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis kepada umat Islam. Namun sesungguhnya Islam tidak hanya menganjurkan kepada pemuda saja untuk menikah, akan tetapi kenapa Nabi menggunakan diksi atau pilihan kata ya ma'syar syabab? Di sini dikarenakan pemuda adalah termasuk dalam skala golongan umur yang memerlukan penjagaan diri lebih daripada usia-usia di atasnya. Maka dari itu, di sini Rasul menyeru, ya ma'syarosh syabab. Selanjutnya, ya ma'syarosh syabab, manistata'a minkumul ba'ah. Barang siapa dari kalian yang memiliki ba'ah? Apa itu ba'ah? Ba'ah di sini adalah al-mas'uliyah wal-infaq litaklufatiz zawaj. Ba'ah di sini lebih pengertian yang pertama adalah dari segi materi, ya. Dari segi material, ba'ah itu adalah tanggung jawab dan juga infaq untuk membiayai istri baik dari urusan menjelang pernikahan sampai setelah dan berlangsungnya pernikahan, yakni hubungan suami istri. Artinya ini adalah dari segi materi mampu untuk menafkahi, mampu untuk membiayai, mampu untuk mengeluarkan mahar, mampu untuk mengeluarkan biaya dan seterusnya. Sedangkan al-ba'a dari segi maknawi adalah al-qudrah 'ala nikah, kemampuan untuk bisa an-nikah, kemampuan untuk bisa melakukan hubungan seksualitas antara suami dan istri. Ini adalah maksud dari al-ba'ah. Wahai para pemuda, manakala di antara kalian mampu dan memiliki al-ba'ah, sehingga ba'ah ini adalah pengertiannya ditinjau dari perspektif materialis dan juga ditinjau dari perspektif non-material, yakni uang atau kemampuan harta untuk menyediakan, membiayai, menafkahi istri dan juga anaknya. Kemudian dari segi maknawi adalah itu tadi, yakni kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri atau seksualitas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari istri beliau sebagaimana disebutkan dalam kebanyakan dari literatur buku-buku, bahwasannya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah seorang malakatul yamin, yakni seorang budak disebabkan didapatkan dari tawanan, yakni tawanan ketika perang, kemudian menjadi tawanan sehingga menjadilah malakatul yamin. Ya, di sini dikenal sebagaimana kita ketahui salah satu istri beliau adalah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Kenapa Al-Qibtiyah? Karena di sini beliau berasal atau berkebangsaan Mesir. Qibti itu Mesir. Namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, berasal dari Mesir. Yang mana cuaca dan suhu di negara Mesir dengan di daerah Hijaz, yakni Makkah ataupun Madinah sangat berbeda. Di Makkah cenderung atau Madinah juga dibanding Mesir cenderung lebih panas. Sehingga Maria Al-Qibtiyah, salah satu ummahatul mukminin, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak terbiasa dengan kondisi cuaca yang berada di Madinah. Kali Maria Al-Qibtiyah laisa min ummahatul mukminin. Laisat min ummahatul mukminin, ma'alimati? Laisat. Limadha? لأنها قول معظم علماء السيرة يقولون إنها ملكة يمين وليست زوجة ولكن لها ما لها من الحقوق فكان يعني يبيت عندها وكان يأكل معها وكان يرى طلباتها ملكة يمين لأنها مهداها من من مصر له من ملك مصر ساعتها له فهي ليست من أمهات المؤمنين وبعض فقهاء السيرة يقولون إنها لم ترتدي النقاب فكان يعلمون الزوجة من ملكة اليمين بارتدائها ساتر الوجه يعني في بعضهم قال إنها سترت والكثير يقول إنها لم تستر وجهها وظلت قبطية إذن انتبه لهذه النقطة تمام رأي يا معلمتي إذن يا ظلت ملكة اليمين معلمتي لا هذه أيوة وهذه تقول لنا بعض يعني في عندنا من ناحية ماريا ماريا هي بعض يقول إنها أسلمت وغطت وجهها، فبكده هتكون أمهات. وهنا بعض كثير هو بيقول لم تسلم، والرسول لم يعطيها إن لم يضغط عليه، لأنه هو من حقه، من حق المسلم أن يتزوج من ملكة اليمين من أوتو الكتاب. ولم تغط وجهها، ولكن كانت على حجاب فقط، فبذلك لا تكون أمهات المؤمنين، لا تكون من أمهات المؤمنين. وإذا أتيت إلى كل كتب السيرة يضعون مثلا أمنا خديجة، أمنا عائشة، أمنا زينب بنت جحش، رغم أنها يعني جاءت في الأخير صفية بنت حيي بن الأخطب، كا كا كا كا ميمونة جويرية، ولا يأتون بمريم على قول إنها الرسول من رحمته لم يفرض عليه. ثانيا من حق المسلم أن يأخذ ملكة أوتو الكتاب. ثالثا أنها لا تكون هي ولدت له إبراهيم، ولكن هو ابنه ويكون مسلما، ولكن هي كتب كثيرة جدا تقول إنها لم تدخل للإسلام ولا غطت وجهها ولا أم من أمهات المؤمنين، وهي ملكة يمين بإهداء ملك مصر، مش عارف اسمه كونكز ولا إيه، ملك مصر للرسول صلى الله عليه وسلم. فهي ليست من كونكز. أيوه الكونكز ملك صحابات ملكة اليمين لما تلف يعني أبناء للملكة بتتحول على كل زوجة. لا مش تتحول زوجة، تتحول حرة، تتحول حرة من الزوجة. حرة ما تبقاش أمة، هي أولا مش أمة، هي حبيبتي الغالية، هي مش أمة، هي إيش؟ هي حبيبتي الغالية، ربنا يعزك ويعلي قدرك، هي ملكة يمين، يعني حد يعني كانوا بيهادوا زمان كده لما يكون حد كده مقصود هذا هذول اثنين اللي هي نزل عن محمد بن سيرين اللي هي عارفه حضرتك اللي هو المفسر الشهير محمد بن سيرين، هو حتى سمع اللي هي سيرين دي وماريا القبطية، هما الاثنين دولت مقوقص أهدام للنبي للرسول اللي بعته النبي عليه الصلاة والسلام بالكتب إلى مقوقص ملك مصر عشان يسلم. القصة اللي هو المقوقص ده نفسه ما أسلمش، ولكن كان لطيف في رده ويبعت له اثنين. المقصودة اللي احنا نقولها ايه؟ ان ماريا كانت ملكة يمين للرسول، وهي قول معظم العلماء على أنها لم تسلم، وكان من حق المسلم يتزوج من أوتو الكتاب، ولم تغطي وجهها، وهي حبيباتي لم تكون من أمهات المسلمين أبدا. يعني ما في ادرسوا كل أمهات المسلمين هنجد ان هو ما ياتي في الاخير وماريا ملكه يمين للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، تمام. ونجد انها تاييدا لهذا الكلام انها لم تسرد حديثا، انها لم تتكلم في اي حديث، انها لم ترسل الينا لا فعل الرسول او لم يفعل الرسول، لم تقل ماذا كان في بيته كما كان زوجاته رضوان الله عليهن يفعلون. فهي كانت خارج هذا النطاق، والرسول احتفظ بها من أجل أنها هدية، ومن أجل أيضا أنها يعني خلص ملكة يمين وموجودة، ولا نأتي ولا أحد يأتي بسيرتها، ماتت متى أو بعد الرسول كانت أين أو لم أحد يأتي بسيرتها. لماذا؟ لأنها لم تكن زوجة، لم تكن زوجة. ففي فرق بين الزوجة وفرق من الرجل إذا وطأ امرأة جارية أو عبد أو وجاء منها بمولود ذكر، فإنها تكون حرة أن يطلقها ولا تكون زوجة، تكون حرة. يعني إذن هذا الولد حرر أمه من العبودية فقط، إنما لا تكون زوجة. وهي أتت بإبراهيم وإبراهيم لم يعش. ومن تدور في كتب السيرة تجد إن ماريا دورها الوحيد إنها أتت بإبراهيم، وإبراهيم مات صغيرا وحدث موضوع كسوف الشمس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس لا تحزن لموت أحد، والمقولة المشهورة. وكل ماريا على هذا جزئية، هذه الجزئية فقط، إنها مهداة وإنها ملكة يمين وإنها أتت بإبراهيم. هل أحد يعلم بعد وفاة الرسول ماذا حدث؟ هل أحد يقول أنه كان في بيت ميمونة واستأذن نساءه جميعا لأن يكون في حجرة عائشة؟ ما أحد يأتي بسيرة ماريا أبدا. حتى سودة بنت زمعة عندما الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدت يومها لعائشة لأنها تعلم أنه يحبها جدا، أتوا بسيرة سودة بعد ذلك ماتت متى وكانت كذا وكانت كذا، وكان عمر بن الخطاب كذا وكان أبو بكر الصديق كذا لأنها من زوجاته وأمهات المؤمنين. ولكن ماريا على أصدق وأفضل الأقاويل أنها كانت يعني مثل ما نقول إنها ملكة يمين وليست أمهات المسلمين حبيبات الغنيات. إذن ماريا الكبتية ما تحررت معلمتي؟ لا، عندما نقول تحررت فلها تجلس أو تذهب. تمام؟ عندما نقول إنها تحررت، هي أولا ما كانت عبدة، هي كانت ملكة يمين مهداة. فإذا أرادت بعد وفاة الرسول تجلس فجلست، ولا نعلم هل هي جلست، هل هي ذهبت إلى مصر مرة أخرى، هل هي ظلت موجودة في نفس حجرتها وكان أحد يكون كذا يعني ينتبه إليها ويدير شؤونها. ما أحد قال. حتى في توزيع الفتوحات عندما كان تأتي بالثروات في توزيع الفتوحات ويعطونا مثلا أمنا عائشة نصيبها وأمنا حفصة نصيبها وصفية حتى صفية بنت ابن حيي الأخطب الذي هو يهودي وهي أسلمت، هي صفية أسلمت، فرغم أنها أبوها يهودي وهي أسلمت كانوا يوزعون لها لأنها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يوزعون عليها ما كل ما يجدونه من يعني من التوزيعات التي تأتي في الفتوحات. فكانت أمنا عائشة تأخذ هذه التبرعات الكثيرة أو الصدقات التي أو نصيبها في الفتوحات و تطلقها إلى فقراء الصفوة وهنا وهناك ولا يتبقى معها دينار. تمام؟ ما أتت سيرة ماريا إطلاقا لأنها ليست زوجة، والجميع يعلم ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع المحيطين يعلمون إن ماريا ليست زوجة وظلت على دينها، وهذا على معظم الأقاويل ظلت على دينها. أما بالنسبة للهدية الجارية الأخرى أو الهدية الأخرى فهذه ليست ما كانت ليست من نصيب الرسول وكانت من نصيب أحد الصحابة. الرسول تنازل عنها والصحابي الذي أراد أخذها. من ناحية ماريا علشان نكون عارفين إنها ليست من أمهات المؤمنين وده شيء مهم جدا جدا. واحتفاظها احتفاظها بدينها ده هذا يرجع ليها يعني. هي احتفظت سؤال حضرتك بس. سؤال حضرتك يعني زوجات ربنا سبحانه وتعالى حرم على الزوج المسلمين ان هم يتزوجوا نساء النبي بعد وفاته لانهم امهات المؤمنين. معنى كده ان السيده ماريا القبطيه مش زوجة النبي دلوقتي؟ مش ماريا ماريا حبيبتي القبطية اتزوجت حد تاني؟ انا ممكن ما تزوجتش يعني احنا ليه ما جاتش سيرتها انها تتزوج. هي كانت ملكة يمين وكانت ليست زوجة وهي ظلت على دينها ولم يضغط عليها الرسول وجعلها كما تريد. لعلها بعد الرسول ما مات أسلمت لعلها كذا ما جاء سرة لا نقول هي تزوجت أم لم تتزوج. في كتاب مرة أن زوجات النبي 11 يعني 11 منهم السيدة ماريا القبطية. أنا بقولك على المعلومة حبيت تاخديها تفضلي. شايفة ان المعلومة اللي انت قرأتيها هي كذا دي حاجة ترجع لك. انا بقول المعلومة الصدوقة انت شايفة اني ان هم قريت مرة في بوست اني مثلا على النت ولا في لا في كتاب حضرتك ولا في هم زوجات النبي 11 زوجة منهم السيدة مقبضيها لانها بعد ما ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم فأصبحت حارة وأصبحت زوجة للنبي. لا هي أصبحت الكلام ده صح ولا لا؟ هي أصبحت حرة ولكن ليست زوجة. العبودية والحرة حاجة والزواج حاجة تانية تمام؟ يعني هي اللي بيقول لك إن هي ولدت فأصبحت زوجة لا هي ولدت وأصبحت حرة بدليل رائع جدا إن إحنا نجد إن مثلا أثناء الفتوحات كثير جدا من القادة مثال خالد بن الوليد كان عنده من الأولاد ما يفوق الثلثمية. خالد بن الوليد لماذا؟ لأنه كان يناكح كل السبايا التي تكون من نصيبه بعد الغزوات. فكان إذا كان له هو القائد فكان يأخذ مثلا 10 من النساء اللي هم الأسيرات فبتكون ملكة يمينه إن هي نتيجة الفتوحات دي 10 من النساء نصيبه. مثل الفيل بالضبط مثل الغنم مثل البقر مثل كذا مثل كذا كل شيء كان بيتقسم تمام. طب هل العشرة دول ما كانوا ينكحهم كانوا ينجبوا أولاد كانوا كلهم دول بقوا زوجاته؟ أريد إجابة. ليس زوجاته ولكن يكونوا أحرارا. هو خالد بن الوليد كان من نصيبه مثلا في فتوحات أول فتوحات الشام 10 من النساء وهذا رقم قليل جدا من المسلمين. مهات أنت ditutup mikrofonnya akun Rafi. فكان من نصيبه 10 من النساء تمام. فالعشرة هو خالد بن الوليد نكحهم، واكيد منهم ومن كانت اتت له بالولد والبنت و و و 10، انا بقول عدد صغير جدا. هل العشرة عند الولادة يتزوج العشرة؟ هذا طبعا رأي خاطئ، فهو له أربعة فقط، وكان هؤلاء الأربع تاركهم في المدينة وهو يغزو، وكان العشر نساء من نصيبه هو كما هو اختار، أو كما العدد تم تقسيمه، كانوا يقسمون النساء كما يقسمون الأغنام والنقود و و و و و. كان عندما يناكح العشرة معنى كده دول ملكة يمين وحق الشرعي، وربنا قال كده سبحانه وتعالى. كان يتزوج العشرة؟ لا. إذا جاءت بمولود فهي حرة، المولود يحررها ولا تكون زوجة، وهكذا مع عمر، مع عمرو بن العاص، وهكذا مع كل القادة والجنود. فالقادة والجنود القادة والجنود حبيباتي كانوا في أحيانا حبيباتي يأخذون ثلاث وأربع وخمس وعشر. ده هارون الرشيد يا حبيبات الغاليات كان يحج عاما ويفتح يحج عام ويقوم بالفتوحات عام، وهارون الرشيد كان في عصر الكسائي، تمام؟ فكان له من الجواري العدد الكبير جدا، حتى إلى الآن يضرب له الأمثال مع العرب ويقولون ده هذا هارون الرشيد، لأن هارون الرشيد بلغ عدد الجواري عنده إلى أكثر من 1000 جارية، وأنجب من معظمهم، ويعني جامع كرجل وامرأة معظم هؤلاء. نعم، هل يتزوج هؤلاء 1000 أو 100؟ يبقى إذن الأتيان بالولد شيء والزواج شيء آخر. تفضلي للترجمة يا حبيبتي. Hadir mu'alimati, faida ro'i'a wa nafi'a, Masya Allah. Baik, menjelaskan tentang Maria Al-Qibtiyah, yakni milkul yamin yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang mana dihadiahkan oleh Raja Mesir yang bernama Muqawqis atau Qawqus, sebagaimana disebutkan tadi, bahwasannya Maria Al-Qibtiyah bukan termasuk dari Ummahatul Mukminin, dikarenakan beliau adalah masih dalam posisi beliau sebagai milkul yamin yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antaranya adalah dijelaskan ketika pada waktu itu Maria Al-Qibtiyah tidak bisa untuk tinggal berdekatan dengan kamar-kamar istri para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang sangat lembut, pemurah dan juga penyayang, beliau memberikan kamar khusus kepada Maria Al-Qibtiyah di kamar yang jauh dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cuaca atau dengan suhu sekitar kamarnya yang cukup agak mengurangi panas, sehingga cocok dengan sebagaimana kondisi dia sebelumnya ketika berada di Mesir. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya telah datang seorang laki-laki, yakni bolak-balik menuju ke kamar atau hujra dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib, memerintahkan, mendelegasikan Ali ibn Abi Thalib untuk menuju ke bilik dari Maria Al-Qibtiyah dan meneliti apakah benar ada seorang laki-laki yang bolak-balik menuju ke biliknya. Maka dari itu sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib pun melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapati seorang laki-laki memang ketika waktu itu berada di bilik Maria al-Qibtiyah yang mana laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki dari segi perwujudan akan tetapi laki-laki tersebut memiliki lemah syahwat atau tidak bisa sebagaimana laki-laki pada umumnya. Artinya dia memiliki kelainan sehingga dia walaupun laki-laki dewasa akan tetapi seperti anak kecil laki-laki yang mana tidak berhasrat atau tidak memiliki syahwat kepada perempuan. Kemudian Ali ibn Abi Thalib pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah meneliti bahwasannya benar adanya bahwa ada laki-laki yang bolak-balik ke bilik dari bilik dari Maria al-Qibtiyah ini namun sebagai seorang asisten atau sebagai seorang budak yang mana membantu Maria al-Qibtiyah memenuhi kebutuhannya. Misalnya, jadi bilik ini jangan dimahami sebagai kamar khusus, kamar tidur ya. Bisa jadi bilik ini seperti ya rumah kecil yang dikhususkan untuk Maria al-Qibtiyah. Sehingga di sini laki-laki tersebut adalah sebagai seorang budak yang menyiapkan misalnya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Maria al-Qibtiyah apakah bahan pokok atau dan seterusnya dalam rangka membantu Maria al-Qibtiyah sebagai seorang budak atau pembantu. Ahwati al-Azizat, pada zaman masa ini yakni didapati ya bukan hanya pada zaman dan sudah ada sejak zaman dahulu kala bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara hamba-hambanya itu ada laki-laki yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan suami istri dengan istrinya dalam artian memberikan nafkah batin. Syekh bercerita suatu saat beliau sedang berada di salah satu masjid di Kairo. Kemudian mendapati seorang wanita sekitar umurnya 23 tahun, wanita tersebut menangis tersedu-sedu, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Kemudian wanita tersebut pun mengadu dan curhat kepada Syekh Ummu Syihab bahwasannya ada permasalahan dalam pernikahannya. Permasalahan yang terjadi dalam pernikahannya di mana suaminya mengatakan jangan sampai urusan kita ini keluar ke orang lain. Artinya jangan ceritakan aib dari suaminya itu tadi yang mana tidak bisa melakukan hubungan biologis dengan istrinya kepada orang lain atau di luar dari rumah tangganya. Sehingga wanita tersebut pun menangis tersedu-sedu, sedih, memikirkan akan pernikahannya yang mana saya ini menikah tapi seakan-akan seperti wanita yang belum menikah. Artinya belum dijamah sama sekali oleh suaminya. Kemudian Syekha menasehatkan bahwasannya permasalahan rumah tangga anti sampaikan kepada orang tua, kepada bapak sebagai walinya. Kalau bapaknya enggak ada sampaikan kepada am. Om dari jalur bapak atau kakeknya atau walinya sampaikan dan ceritakan apa yang terjadi dalam pernikahanmu. Karena ini diperlukan untuk mencari solusinya. Sehingga ini adalah hak anti sebagai seorang istri untuk mendapatkan nafkah batin dari seorang suami. Maka dari itu, kemudian setelah sang perempuan tersebut mengadu dan menceritakan bermusyawarah kepada walinya, kepada keluarganya, akhirnya sang suami yang belum pernah sama sekali melakukan nafkah batinnya, yakni berhubungan suami istri, menceraikan istrinya tersebut. Kemudian otomatis tersebar di kalangan khalayak umum bahwasannya wanita tersebut sudah bercerai artinya dia adalah seorang wanita yang janda ya. Sehingga di kalangan masyarakat pun terkenal sebagai janda, namanya janda sudah pernah menikah. Yang mana berarti dia sudah tidak perawan lagi. Ya, sudah tidak gadis lagi, dia adalah janda. Akhirnya waktu berlalu dan berlalu kemudian walaupun omongan orang terus berlalu bahwasannya dia adalah seorang janda yang mana sudah tidak perawan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan ada seorang laki-laki yang ganteng, yang soleh, yang mana mau menerima wanita tersebut apa adanya, di mana wanita tersebut sesungguhnya adalah walaupun janda dia masih perawan ya, masih gadis, belum tersentuh oleh laki-laki, oleh suami sebelumnya. Sehingga laki-laki tersebut pun bisa menafkahinya dari segi batin maupun zahir maupun batin. Sehingga di sini dalam hal pernikahan bukan hanya diperlukan kemampuan dari segi finansial, akan tetapi juga kemampuan dari segi fisik, yang mana memberikan nafkah lahir dan juga batin. Maka dalam urusan pernikahan jangan terlalu dibikin ribut atau sibuk. Minimalnya beliau sampaikan, minimalnya adalah itu adalah laki-laki, laki-laki sepenuhnya, ya gentleman, laki-laki tersebut adalah laki-laki sepenuhnya, artinya dia bisa melakukan tanggung jawab hubungan biologis dan juga memiliki ba'ah, memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya, memiliki kemampuan untuk memberikan mahar dan hal-hal yang terkait dengan itu, dan juga memiliki akhlak yang mulia, sehingga tidak perlu kita sampai menunggu usia yang lama mencari yang perfect dan seterusnya. Kemudian tadi beliau menjelaskan bahwasannya terkait dengan milkul yamin yang dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Raja Mesir. Disebutkan, beliau jelaskan bahwasannya dalam beberapa literatur kitab Turos, bahwasannya Maria Al-Qibtiyah itu belum masuk Islam, sehingga Maria Al-Qibtiyah masih dalam agama ia yang sebelumnya, yakni Ahlul Kitab, di mana dalam Al-Quran disebutkan boleh menikahi Ahlul Kitab. Akan tetapi Maria Al-Qibtiyah ini statusnya adalah bukan istri Rasul, akan tetapi milkul yamin, ya, milkul yamin yang dihadiahkan kepada Rasul. Sehingga milkul yamin ini status dan haknya berbeda dengan status istri. Namun zaman sekarang sudah tidak ada milkul yamin. Yang mana Maria Al-Qibtiyah ini dalam literatur-literatur tidak banyak menyebutkan bagaimana sirah dari Maria Al-Qibtiyah. Sehingga Maria Al-Qibtiyah ini adalah bukan termasuk dalam Ummahatul Mukminin, walaupun Maria Al-Qibtiyah ini beliau akhirnya melahirkan atau memberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan seorang putra yang bernama Ibrahim, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di usia kecil. Ketika masih kecil, kemudian terjadilah peristiwa yang terkenal, yakni peristiwa Insyiqaqul Qamar, yang mana orang-orang kafir Quraisy membuli Rasulullah SAW dikarenakan putra dari Muhammad meninggal, maka terjadilah gerhana rembulan dan seterusnya, padahal sehingga terkenal makalah sesungguhnya apa perubahan di rembulan itu bukan karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Dari sini diketahui bahwasannya Maria Al-Qibtiyah, poin pentingnya bahwasannya Maria Al-Qibtiyah adalah milkul yamin yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bukan termasuk dalam Ummahatul Mukminin, di mana dalam literatur-literatur Kutubut Turas sebagian banyak menyebutkan bahwa Maria Al-Qibtiyah, ada pendapat yang mengatakan Maria Al-Qibtiyah masuk Islam dan juga menutup wajahnya dengan niqab sehingga termasuk bagian Ummahatul Mukminin. Namun literatur yang paling banyak menyebutkan bahwasannya Maria Al-Qibtiyah ini belum masuk Islam, masih dalam agamanya yang sebelumnya, yakni Ahlul Kitab, dan beliau tidak menutup wajahnya dengan niqab sehingga beliau bukan bagian dari Ummahatul Mukminin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa ajal. Tafaddali mu'allimati. جيتي كان يا حبيبتي كان في سؤال واحدة أخت فضيلة سألته وقالت هو ممكن الرجل المسلم يتزوج أخرى مثلا بديانة أخرى؟ نعم، وكل على دينه. نعم، يعني ممكن المسلم، الرجل المسلم يتزوج امرأة نصرانية وهي تكون على النصرانية وهو على الإسلام، هذا ممكن، ولكن في عصرنا هذا الأفضل لا، لأنه لا يستطيع يسيطر على بيته وهو خارج البيت كل يوم، لا يعلم ماذا تفعل هذه المرأة في الأولاد. هو ممكن وشرعا، ولكن هي حتى إذا دخلت في الإسلام من أجل الزواج فهذا لهما، ولكن الإسلام، الرجل المسلم يتزوج من نصرانية أو يهودية، هذا في الشرع ممكن لأنهم أوتوا كتاب، ولكن أو أهل كتاب، ولكن في هذا العصر كما قال العلماء قال في هذا العصر الأفضل لا تظفر بذات الدين، لا تخرج عن الدين، تظفر بذات الدين. تمام، هذا هو السؤال وتمت الإجابة. عندنا دي آخر جزئية هقولها بس عشان نخلص الجزئية دي. فما يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، وخلاص عرفنا الباء وعرفنا فإنه حضرتك ممكن تنبيه على ان في ناس فاكرين ان الراجل المسلم ممكن يتزوج نصرانية او يهودية، وفاكرين انه ممكن يجوز له ان هو يتجوز ليست من اهل الكتاب. يعني في ناس فاكرين معلومة دي غلط، زي مجوسية كده. طيب جزاك الله خيرا كثيرا يا حبيبتي شيرين. احنا عندنا دلوقتي الراجل المسلم ممكن يتزوج من اهل الكتاب نصرانية أو يهودية، تمام، هذا ممكن، ولكن العلماء قالوا لا، الأفضل في هذا العصر، عصر مليء بالفتن، لا تدري أيها الرجل ماذا تفعل امرأتك مع الأولاد، تنصرهم أو توهبهم، تمام، فاصبر بذات الدين، تربت يدك، عليك أن تأخذ امرأة مسلمة ذات دين، واترك هذه القاعدة، هذه من الأشياء ليست الواجب عليك ولا المفروض عليك، ولكن من الأشياء المبيحات، مباح، من المباح، فلا تترك الفرض وتترك السنة وتترك الواجب وتذهب إلى المباح. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا كانت امرأة ليس لها دين، إذا كانت امرأة تعبد البقر، تعبد من دون الله ما يعبدون، تمام، تعبد القمر، ملحدة، فهذا محرم تماما، لا مباح ولا غيره، محرم تماما، تمام. وأقول تاني كلمة لله عز وجل، أن يا أخواتي الفضليات، من عندها أخ، من عندها ابن، من عندها من يريد الزواج، ابن أخت، ابن أخ، يجب أن يصفر بذات الدين. المباح من النصرانية والمباح من اليهودية، هذا مباح فقط، ممكن والأفضل لا. والعلماء قالوا في هذا العصر المفترض أنه لا، إنما العكس، المرأة تتزوج من نصراني، هذا محرم على الإطلاق. امرأة مسلمة تتزوج من نصراني محرم وزواج زنا، وامرأة مسلمة تتزوج من يهودي محرم وزواج زنا، والزواج زنا، تمام. يبقى لازم نعرف ان الرجل مباح له يتزوج نصرانية او يهودية، يعني اهل الكتاب. في هذا العصر المفترض يبتعد عن هذا المباح على الاطلاق، ومحرم عليه يتزوج الملحدة والتي تعبد الشمس وتعبد القمر، وهؤلاء الذي ليس لهم أهل كتاب، هذا محرم. والمرأة محرم عليها تتزوج رجل نصراني، ومحرم عليها تتزوج رجل يهودي أو أي شيء بعد ذلك، لأن هذا يكون زنا، زنا، زنا، ليس له أي حل آخر إلا أنه زنا. والأولاد يقولون يكتبون بالدين الأكبر، يكتبون باسم الأم أو باسم الأب، هذا تخريب، هذا من الخرافات التي هي صنع هذه الأيام أو هذا العصر. نرجع إلى الحديث، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. كلمة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي أن يا معشر الشباب، من لا يستطيع أن يتزوج ليس عنده كفاءة مادية، إنما عنده كفاءة معنوية، كفاءة جسدية، ولكن لا يستطيع الزواج، ما عنده مال، ماذا يقول فعليه بالصوم؟ هل الصوم ده الحل الحل الممتد أم حل مؤقت؟ لا، الصوم هذا حل مؤقت، الصوم هذا حل مؤقت. لماذا؟ لأن الرسول ذاته قال إيه، تناكحوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. إذن الصوم هذا حل مؤقت إلى أن ييسر الله أمرك ويعطيك الله من فضله فتتزوج. ما في رجل يكون عنده عمره 50 عاما ولم يتزوج، وعندما نسأله لماذا لم تتزوج يقول إن الحديث بيقول ولم يستطع فعليه بالصوم. يعني ما معنى هذا؟ يعني أصوم؟ لا، تصوم لفترة زمنية معينة وأنت تجتهد في العمل لكي يكون لديك مالا حتى لو يسيرا لإقامة الزواج. يبقى إذن الصوم ده يعني شيء محدد المدة وليس طويل المدى، محدد المدة، حل مؤقت، وفي هذا التوقيت اليسير أن تعمل أكثر حتى يتوفر لك يسيرا من المال الذي تستطيع الزواج به. تمام؟ تفضلي حبيبتي للترجمة، وأقف هنا، وربنا يجزيكم الخير. النهاردة الحلقة كانت ما شاء الله جميلة، وأحب بس أنوه حاجة صغيرة حبيباتي، في بعض الكتب حبيباتي في الله غير متخصصة، يعني في بعض الكتب غير متخصصة، يعني لما يقول 11 زوج الرسول أزادت ما تزوجش 11، تزوج 9، فعملية إن هي في 11 زوجة وكذا، لا، في زوجات الرسول إحنا هنمر عليها برضو مرور الكرام ونتقنها، لأن دول أمهاتنا، دول جدتنا، يعني أنا جدتي هطلع لها إن شاء الله، وإنتم معايا هنطلع لأمنا خديجة وهنطلع لأمنا عائشة ونتحاكى ونتكلم وهكذا، يعني إن شاء الله ربنا يجمعنا بيهم في جنات رب العالمين. تفضلي حبيبتي. اللهم آمين. اللهم آمين. بس كنت حابة أقول لك أنا سبحان الله ربنا أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ليش اختار الصيام حصرا؟ لو تشرحي لنا شوي، وكمان إحنا نستفاد والأخوات الأندونيسيات يستفادوا. لماذا الصيام؟ أنا معلمتي حبيبتي الغالية، الكاتب الراجل يعني الكاتب الكتاب قايل كلمة الوجاء بكسر الواو والمد بعد الجيم، كاتب ايه؟ هو رد عروق الخصيتين حتى تنطفخا فتذهب بهما شهوة الجماع. إذن أن الصيام هذا يجعل الذي كتبه عكس الإنسان، لما يأكل يشعر بالصحة ويشعر بالقوة ويشعر بالفتونة ويشعر أنه قوي، إنما عندما يصوم يصوم يصوم ماذا يحدث؟ الضغط ينخفض والسكر ينخفض والجسم يكون في حالة من عدم القوة وعدم الفتونة. تمام؟ ففي ذلك لا يفكر كثيرا في الشهوة، يعني الشهوة إذا كانت لديه 100% مع الصيام تكون حوالي مثلا 60%، 50%، لأن الأكل يعطي للرجل وخصوصا الرجل المرأة غير الرجل في الطعام وسير الطعام في الجسد. الرجل عندما يأكل يعني يصبح في قوة، الدورة الدموية تعمل والحياة تجري في جسمه، وهو شاب، رجل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، 21 عاما، ماذا يفعل؟ وهذه الطاقة تجري في جسده جريا، فإذا صام انخفضت هذه الطاقة بانخفاض الأكل وانخفاض سكر دم وانخفاض الضغط، فهذا الانخفاضات تجعله لا يفكر كثيرا ويكون كأنه ضعيف قليلا، وعندما يأكل يعود مرة أخرى. ولذلك أقول أن الصيام فترة مؤقتة وليس فترة ممتدة، يعني فترة مؤقتة سنة، سنة ونص، سنتين، إلى أن الله عز وجل يسهل لهذا الشاب في أمر الإنفاق والعمل والزواج. شيختي الحبيبة كمان الصوم ليس الصوم عن الطعام والشراب فقط، ولكنه الصوم عن الشهوة أيضا. ما هو عندما نقول لحبيبتي الغالية كلمة فعليكم بالصيام، هو في الأول قال إيه؟ فإنه أغض للبصر، يعني الرسول ما كان يقول إن خلاص إحنا غضنا البصر، تمام، هتغض البصر أيها الشاب وهتحصن الفرج أيها الشاب. طب أنا يا سيدي هحصن الفرج وهغض البصر، بس أنا جوايا قوة، وديها فين؟ قال له صوم حتى تضعف هذه القوة. يبقى إذن زي أنت ما بتقولي بالضبط، أول شيء إن هو هيغض بصره، وده شيء مطلوب في القرآن، هو الغض من الأبصار للرجال والنساء وغض. وعندنا أيضا اللي هو حصن الفرج، تمام، وده من إتمام وكمال الإيمان، حصون الأفراج، حصون الفروج من إتمام الإيمان، وهيصوم ويقلل شهوته. ولذلك أكرر إن هذا الصيام ليس حل طويل، ولكن حل قصير، مدة قصيرة، يعني يجب على الشاب أن يجتهد ويتزوج. إنما يقول علي بالصيام ويتزوج وهو عمري 40 عاما، هذا ليس كلام الحديث، كلام الحديث فعليه ولم يصدق فعليه بالصوم، عليه بالصوم. هتصوم لك سنة سنتين لغاية لما تضبط أمورك المالية وانت عندك قوة جسدية تزوج، مش عليك بالصيام 20 سنة. لو عليك بالصيام 20 سنة خلاص الشهوة انتهت، تمام؟ لأنه له حبيبة. نعم حبيبتي، في ناس بتتحجج وتقول طيب ده أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للشاب ما عندك، يعني عندك إيه من القرآن أو حافظ إيه ممكن يتزوج بحفظه مثلا بسورة قل هو الله أحد أو بتمر يعني باللي عنده. اللي انت بتحكي ده اللي هو المهور، ودي ان شاء الله هنستفيد بيها حق المرأة المهر، ولكن ليس بالغلاء والعلاء والذهب اللي هو كيلو ذهب واثنين كيلو فضة وقصر وعربية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الرسول ما قال ذلك. الرسول يعني يا حبيبي بنت الرسول تزوجت بخاتم من حديد، خاتم من حديد، ودي مين؟ بنت الرسول، خير نساء أهل الجنة. يعني هل في أحسن منه؟ ما في أحسن من فاطمة؟ حبيبة أقصد إن طالما ما عندهوش اللي مثلا يقدم مهر كبير، هل يبقى عنده شقة أو يبقى عنده إن هو يصرف على البيت بالشهر؟ هل اللي يبقى عنده كده حاجة إن هو مش هيقدم ولو مهر بسيط، هل هو هيبقى قادر إن هو يعود؟ لا، ما احنا دلوقتي يا حبيبتي الغالية في عندنا أصول للزواج، وفي عندنا أشياء طرأت على المجتمع من عدم العمل للولد أو للشاب، وأنه يظل فترة طويلة دون العمل، وأنه صح؟ نعم، في العصر بتاعنا بقى دلوقتي شيخاتي، يعني اللي ما يقدرش ما ينفعش من الجو، ما يقدرش طالما ما يقدرش بنت الناس معاه وبيجيب أولاده وبيرميهم وبعدين بيوصل للصلاة. طب يا واحد، احنا دلوقتي عايزين نمسك الموضوع اللي بيحصل ونقدم حل، ده مقصود ونيتي من الموضوع ده. اللي بيحصل واحد اثنين ثلاثة الذي يحدث أيام الرسول والذي حدث أيام الرسول، ولا يحدث ولا وما يحدث لعصرنا هذا والحل لعصرنا هذا. طيب لو سمحت معلمتي، في شيخ بعض العلماء يعني طلع فتوى ان لو ان البنت ما لقيتش الشخص اللي اعتمد عليه كان دينيا وعمليا، يعني دينيا برضو اعتمد دينيا، قال لك ان هي لا تتزوج، الافضل لها انها لا تتزوج. وهل الصيام يخص النساء والرجال ام الرجال بس في الحديث؟ لا، الحديث يشمل النساء يا معشر الشباب، لا يشمل النساء والرجال. الشيخ اللي قال الكلمة اللي هو قالها دي المفترض ان هو يعني انا لا انا لما سمعته، واذا انت سمعتي ما شاء الله، يعني شيختي نحن زي واحدة نسمع للشيخات الحد، طب ما شاء الله كويس جدا ان احنا نعتمد عليه ونسمع ونشوف الكتب، ويعني هو معتدل كويس. بس هو قالك دينيا، قدم دينيا، ما كانش الواحد دينيا كويس ويفتح بيته المتوسط يصلي البنت من كل شيء بقى، سنها من كل شيء، فإن هي اللي تتزوج أفضل، إن ما كانش سنة دينيا وكل شيء ماديا وأدبيا، إن أفضل هي اللي تتزوج في العصر. ده رأيه هو الرسول ليه ما قالش كده؟ الرسول ليه ما قالش كده؟ الرسول هو قال كلمتين الرسول، ما جاء لو عمره كلها اشتيخاتي عشان ما يعمش على الناس كلها والناس الحاجة بالكلمة دي. يا واحدة حبيبتي حاضر عيني، الرسول قال الإيمان يأتي قدامه دينا وخلقا فزوجوه، تمام؟ إذا هل إن لم يأتي لها ذو دين وخلق والقرية اللي هي فيها والمدينة اللي هي فيها لا فيها ذو دين ولا ذو خلق؟ في شخص إذا دين وخلق وشيخ ومصوله بكرة قرآن وجميل وكل حاجة، يعني إيه المهم راح لبنت الشرط بتاعه إن هي ما تكتبش أي، يعني هيجيب لها كل حاجة بس هي ما تكتبش أي. طب ما تكتبش على دي. طيب ما هو راح بنفس واحد سمع صوته ما شاء الله جميل في القرآن ومشهور وافقت بيه، يعني موافقت بيه وكويسة، أما هو قال له تفليه ما هتروح وهتصرف وهتعمل وهتسوي، يعني كان جايب خاتم وسلسلة خدهم وسد رجع يدور على بنت تانية وأمر اشتهر بكده. فالمهم هو قال أنا عايز واحدة ما تكتبش أي، ما تكتبلاش أي، ما أنا أجيب كل حاجة. طالما هو هيجيب كل حاجة تكتبي أي مليل، أي مليل دي مش من الشرع أساسا. طب ما نقول كل واحده تجيب اللي عليها مثلا، او بس اكتب لها الحاجه دي المفروض في الشرع ان هي بتاعتها برضو، اللي هيجيبها دي المفروض ان هي بتاعت شرعا، هي ما تجيبش حاجه. مفترض ان هي، انا هقول لكم احنا مش عايزين نسبق الاحداث، احنا ان شاء الله لينا كل يوم جمعه زي كده الساعه 1 الظهر ان احنا بنقعد ونتكلم في موضوع النكاح. هو بنحاول الحالة دي كنا معلمة الوقت، يعني الشاب ده أصلا راح لبنتي قلبتنا برضو وكده، بعد ما شافها وهي مشان متحجبة وكده، فبعد ما راح هناك وشوفها وكده ما شاء الله ما كانش فيها حاجة، يعني دخل كان بيت بنفس النظام، يعني هو ما بيتجوزي دخل بيت عايز كله، عايز جمال، عايز بيتي من إذا قيمة يعني كل بيتي لأيه من الراقي ماديا كله، وبشغل باسم الدين، إن مثلا أنا مش عايز واحدة ما تكتبش أي. أنا بقول لحضرتك إحنا موضوع القايمة ده أساسا مش من الدين، بس أساسا شرعا إن هي لها كل شيء، إن هو يجيب إن يجيب شيء تحقيق، ويجيب كل شيء على مقدور، مش على مش أهل العروسة اللي يطلبوه. كل حاجه دي بتاعتي، وهي العروسه شرعا مش متفضل. اللي انا عايز اقوله ايه، يعني عندما يتقدم وهو عنده شقه اوضتين وهو هيفرش اوضتين، تقولوا له لا افرش اربعه؟ لا، ده مش مقدرته. ما ولد العروسه عرف ان هو بتاع دين، وكان عارف والده كده بتاع دين، امن ان هو يدخل البيت، وبنته من القبيل ما شاء الله جميله برده وعلم برده واخلاق، دخل البيت اعتمادا على دين، خلاص احنا ماشي هو كويس دينيا وكده، دخل البيت ودخل البيت ما قداش اي سبب ومش فيعني في ناس برضو خلاص احنا رضينا بالدين هو ما شاء الله زي ما شاء الله صلى الله قال وخلاص مش هنعمل قايمه وكله، فدخل كم بيت بنفس النظام، يبقى العيب في الشخص ده. يعني طالما انت عرفت العيب في الشخص خلاص، يعني ايه المشكلة؟ خلاص العيب في الشخص. يعني العمل الفتوى دي للشيخ الشيخ مصطفى العدوي في كتاب تفسير النساء، فجيت من ان في مشاكل كتير متكررة. فمن ضمن سؤال يعني ان اذا المرأة ما لقاش سنة دينيا هو الدين يقدم الدين، وهم الدين في العصر اللي احنا فيه ده لانه المفروض ان بدور على شغل ما هو يسعى خلاص الافضل لها انها تتزوج. خلاص هو شايف كده. احنا انا دلوقتي المقصود من الحلقات اللي انا فيها دلوقتي ان احنا نتباحث زي ما حكيت كده ميرفت ونشوف ايه الحلول، ولعل مثلا انت تقولي حل انا اقول حل سين يقول حل دين يقول حل، ونحاول نقرب المسافات. لان بناتنا لو هناخد النظرية دي يبقى كل البنات هتبقى عوانس. ده يجب من حل، يجب من حل صح؟ يجب من حل. فعلشان يوجد بس اللي في شغالة ما بيدخلش عريس بيته، واللي بيتساهل مثلا يقول لك ماشي ودينيا ودخل انا هو للبيت، ما انا البيت بسم الله ما شاء الله كل حاجة فيها كويسة، بيمشي من غير ما يبدأ أي سبب على أساس ما الله أعلم، هل هو شاف البيت مثلا مش قد المهم، هو رايح عارف وصف البيت قبل ما يروح، ممكن كمان شاف صورته. أنا ما أقدرش أحكم على هذا الرجل لأني يعني إيه مفترض إن لازم يحصل تفصيل أكتر. ما نقدرش نقول هو كذا أو هو كذا، هو بيقرأ قرآن جزا الله خير، هو أهل القرآن بيعلم القرآن. طيب جزا الله خير. أنا ببحث دلوقتي يا حبيبتي الغالية إن إحنا إن شاء الله هناخد الموضوع جزئية جزئية، ونحاول أنا وإنت كل الأخوات فعلا نضع حلول، أضع حلول لابني وتضع حلول لقرايبك وتضع حلول لده، ونحاول يكون الدنيا في الإسلام كلها. يعني ده في عالم ألماني من أسبوعين قال الإسلام في خطر، يعني هو كاتب كده على الأمة الإسلامية، مترجمة من الألماني، على الأمة الإسلامية أن ينتبهوا الإسلام في خطر. لماذا؟ لتنفيذ أحكامه فقط، إنما في ناس فيه في ناس فيه إنما الأحكام غير منفذة. ألف السلام عليكم معلمتي. لا والله أنا شكراً بس شوية الحمد لله أنا كويسة. ألف السلام عليكم، ربنا يسلمك. الله يعزك. إحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين إن الراجل ده لو كان أخونا نقول له إيه نصيحة؟ الراجل ده لو كان أخونا نقول له إيه نصيحة؟ لو بنتنا أو أختنا نقول لها إيه؟ ما هو في برضو عيوب في البنات. في برضو عيوب في البنات. ما تجيبش كل حاجة على الراجل. يعني الراجل المفترض ان هو يجهز الجهاز، هيجهز الاوضتين بتوعه، بيجي اب البنت يقول له لا انا عايز كذا وكذا وكذا وهنجيب احنا ونعمل قايمه. لا ملوش دي، ملوش. فهماني؟ يعني لا تمشي شرع لا ما تمشيش. كان زمان بالقران بيتجوزوا، النفوس كانت قران نفسها. هل ابو العروسه دلوقتي يوافق ان يجوز بنته بالقران؟ الشيخ في التفسير برضه بتاع الشيخ مصطفى قال لك هل في حد دلوقتي النهارده مش لاقي ان هو طعم او الازار بتاعه يقسمه بين زوجته ومهر كمهر ليه؟ لما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انا هقسم ازاري بينها بينه وبينه، قال له يعمل ايه الازار؟ يعني بينك انت ما بين، حتى قال ان هو معناه بين زرول او حاجه، فهيعمل ايه؟ فانا هل اليوم حد ما عندوش الا نفس الحاله دي؟ فقال لك لا، فالمفروض ان الواحده تصل من كل الامور. مش فاهمه قصدك يا مريم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيقول كان عايز يتزوج، فقال له انت قبل ما يقول انت معاك ايه من القران؟ فقال له انت معاك ايه من مهر او حاجه زي كده؟ قال له لا انا الازار بتاعي هقسمه بيني وبين اللي هتزوجها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الازار هيعمل لك شيء ولا هيعمل لها شيء؟ لان انا لما ما فيش واحد. قال له انت معاك ايه من القران؟ لو ارتسم لو خادم من حديد. قال له ما معيش اي حاجه خالص. قال له خلاص انت معاك ايه من القران؟ قال له معايا سوره كذا وكذا من القران. قال له خلاص زوجتك بيها. فانا بقول هل في اليومين دول حد بنفس الحاله؟ طبعا لا. ده عيب من عند مين؟ من أهل الزوج ولا أهل، من أهل الولد ولا أهل البنت؟ ده عيب على أهل البنت. ده العيب اللي انت ذكرتيه الآن ده عند أهل البنت، إن هما ما بيلاقي. بص أهل البنات دلوقتي ماذا يريدون؟ يريدون خلق ودين ومال، وإن بنتهم تكون مرتاحة ماديا. عايزين الأربع حاجات، عايزين الخلق والدين وعايزين المال، وعايزين كمان إن هو تعيش حياة يعني رائعة. دائما الأب محتاج، بيريد لابنتي أن تعيش من حيث إيه هو الذهب. يعني هو الآن جالس في مثلا في مدينة نصر، وأول ما تزوج أمها كان مثلا جالس في المطرية. يكبر إلى أن وصل لمدينة نصر مثلا. فهم الآن ماذا يفعل؟ إن هو يريد لابنته من حيث انتهى هو، ولا يريد لابنته أن تبدأ مع زوجها كما يشاءون. لا، تدخل الأهل الآن أصبح كبيرا جدا. تدخل الأهل أصبح كبيرا جدا، وخصوصا من ناحية البنت. وهذا طبعا لي حلقات، لأنه موضوع الساعة. أنا في مدير المعهد علينا وكده، والله عنده بنتين ما شاء الله مخلصين كليات. بقولها النهارده بس لو يعني، هي نفسها اللي بتقول له، تقول انا عايزه حتى النهارده شاب يكون بيشتغل ودخل 2000 جنيه شهري بس وانا اتجوز. حبيبتي ده كلام بيتقال الى ان ياتي الشاب، والشاب لما ياتي يقول له احنا عايزين واحد واثنين وثلاثه واربعه و ما ما ما ما ما تمام. احنا عايزين يا حبيبتي، لو احنا عايزين وقت الوصول نحاول نطبق ده. انما ان حد بيطبق يزوج بنته بصور بالقران كله؟ في واحد دلوقتي يقول لي واحد انا حافظ القران كله ودخلت مسابقه حفظ القران وطلعت الاول وعايز اتجوز بنتك بالقران كله، هيعمل فيه ايه؟ هيرفضوا. يبقى إذن العيب ليس من الشباب فقط، العيب دي عيب على ولي أمر المرأة. عموما الحديث بقية كثيرة، والحديث شيق جدا، وطبعا عين الرحمة زعلانة مني الآن، أنا عارفة إنها زعلانة مني. لا والي ودي، لا لا لا عليكم والمتي، أنا معكم والمتي. لا، إلا الوقت سرقنا، والأخوات عندهم أسئلة كتير وعندهم حق، لأني في مصر والبلاد العربية فعلا في كثيرا من المشاكل، ونسب الطلاق العالية جدا. البنت تربى بطريقه، والشاب ينشأ بطريقه، وهذا يريد ان تلبى له طلباته، وهذه تريد ان تلبى له طلباته، ويحصل صداما بعد الزواج، ثم يحصل الطلاق مره اخرى. نكون معا ان الرجل يكون معه مالا قدر من المال، ولازم يجب ان نساعد ابنائنا، يعني يجب أن نساعد الشاب حتى يتزوج، ونساعد فتح البيوت، وأن نساعد الرجل، وأن نساعد. لا نقول لها بنت خالتها تزوجت كذا، وابن خالتها مش عارفة إيه، وبنت عمتها اتجوزت كده. يعني هذا أفسد المجتمع إفسادا. بنت خالتها تزوجت رجل عنده عمارة وعنده سيارة وعنده كذا وعنده كذا، أصبحت الدنيا هي اللي في أعيننا جدا. في اخطاء من الشاب، وفي اخطاء ايضا من ولي امر البنت، ونحاول ان احنا نقرب المسافات. يا ريت يا مربت وكلنا نحاول نقرب المسافات، هنشوف الشرع بيقول ايه والعرف النهارده بيقول ايه، ونحاول نعمل حاجه وسط بحل لطيف، يمكن حل من الحلول يعمر بيت، او يمنع طلاق يعني يمنع طلاق مثلا امرأة مع رجل، او يكون سبب تزويج اثنين وهكذا. فهمت علي حبيبتي؟ حاضر معلمتي. أيضا هذه من أموم البلوى معلمتي، حينما يعني سألني إحدى المشايخ من السعودية وقال إلي، كلمني: لماذا يا أختي في إندونيسيا أجد كثيرا من السيب، سيب ما زلنا هؤلاء في عمر الشباب، لماذا هكذا كثير من النساء يعني أصبحوا سيب هكذا معلمتي؟ وهؤلاء قالوا لي في السعودية هناك تقريبا مثل التدريب والتعليم، تقريبا مثل fit and proper test للزواج، وهذا الأمر لتقليل نسبة الطلاق عندهم. فهو قال لي يعني أنت تدرسين أو تعلمين المجتمع لتقليل هذه النسبة. فالحمد لله ننشئ وأنتم عندكم هذا البرنامج، واليوم الحمد لله حضرت معنا كثير من الأمهات يكاد يبلغ إلى 100. هؤلاء يدخلنا في هذه القناة للاشتراك ولطلب العلم عن فقه النكاح، فهذا يكون إن شاء الله مفيدا جدا جدا معلمتي، إن شاء الله معلمتي. جزاك الله خيرا كثيرا. في السعودية وفي البلاد العربية الشباب يجلس إلى 45 عاما، والفتيات تجلس إلى أكثر من 30 عاما لم تتزوج، وإذا تزوجوا كل منهما كان أخذ أن يعيش بمفرده. الزواج الذي ليس مبكرا وليس متأخرا فهو المطلوب، يعني يكون الرجل في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر 25 عام، فيكون الولد لا يزيد عن هذا السن، لا يزيد عن هذا السن. إنما البنت تتزوج من سن 16 إلى ما شاء الله، يعني إذا كانت عندها 16 عاما ممكن تتزوج، 18 عاما ممكن تتزوج، 20 عاما وهكذا. لماذا لا نزوج بناتنا في عمر محترم وعمر لائق؟ لا تكون عندها 12 ولا تكون عندها 35 عاما. يعني البنت سن زواجها من 16، تتزوج 16، 17، 18، 20، 21. الرجل أو الشاب يتزوج في عمر 24، 25، 26، هذا عمر جميل للشاب. لا نريد نزيد حتى يكون 24 أو 25 يكون معه عملا ويكون معه دخلا معقولا، لا نقول كبيرا، دخلا ممكن يعمر به البيت. والبنت ممكن تتزوج من عمر 16. يا حبيباتي، الزواج المتأخر خطأ على الأمة وخطأ على الأرض وخطأ على البنت، خطأ على الجميع، لأن الزواج المتأخر يأتي بنا إلى ماذا؟ يأتي بنا واحد إلى الشذوذ. البنت لا عندها شهوة ولا تستطيع، إما تنحرف مع رجل إما تنحرف مع أخرى مع بنت. الرجل كذلك، إما ينحرف مع رجل إما ينحرف مع فتاة. في عواقب وخيمة لعدم الزواج، لا أقول مبكرا، في السن المعقول، يعني السن المعقول يقول لنا أن نتزوج في السن المعقول، وهو من 16 إلى ما لا نهاية، وأيضا الرجل هكذا. والأخت اللي عرضت مشكلة وقالت دلوقتي الشاب كذا كذا كذا، هذه مشكلة واحدة، في مشاكل كتير نحاول نحل هذه المشكلة ونحاول نحل مشاكل أخرى. لما نقول الرجل ترضون دينا وخلقه، هذا ليس الرجل الذي دخل أربع بيوت أو ثلاث بيوت، ليس هو عنوان الحديث، هو شكله دين ولكن ليس بدين، هذا يرجع له. يبقى إذن الحديث عام على كل الرجال، لا نأخذ رجل واحد ونقول أهو اللي بيقرأ قرآن وكذا ولا أنه يعمل به ولا هذا يرجع لي. نحن إن شاء الله نحاول نفهم الأمور على صحيتها ونحاول نمتد يا حبيباتي نمتد بالتفكير ولا نتوقف بتفكيرنا على شيء معين. تمام تمام جزاكم الله خيرا. احنا وقفنا لغاية أن الصوم ليس بحل دائم ولكن حل مؤقت إلى أن الشاب يأخذ عمل ويكون لديه عملا إن شاء الله ويأخذ إن شاء الله بالأسباب ويتزوج إن شاء الله. وهنتكلم على إن إحنا وإحنا بنربي أبنائنا نضع فيهم المسؤولية. يعني لما يكون شاب عنده 18 عاما ويصطحب أمه في كل مكان أو أمه تذهب معاه في كل مكان لإجراءات معينة، كيف يفتح بيتا؟ كيف؟ يجب أن الشاب يعتمد على نفسه من سن 14 أو 16 اعتمادا. يجب أن يعتمد على نفسه، يذهب لقضاء كل مشاويره وكل أوراقه وكل كذا وكل كذا ويتعامل مع الحياة. يجب هذا حتى يستطيع يتعامل ويفتح البيوت. تمام يا حبيباتي، للحديث طبعا البقية وليس اليوم فحسب. وممكن تترجمي لنا حبيبتي الخلاصة اللي حصلت؟ حاضر. الحديث إن شاء الله، لأني عندنا إن شاء الله كلام كثير كثير ومشاكل نريد أن نحلها إن شاء الله. حاضر معلمتي. Baik akhwat al-habibat, ahabbani Allah wa iyakunna jami'an. Selanjutnya ada pertanyaan yang ditulis di room Zoom tadi, bahwasannya bolehkah seorang laki-laki menikahi perempuan non-muslim, baik itu Nasrani atau Yahudi? Maka jawabannya adalah, dari segi syariat Islam, seorang laki-laki boleh menikahi wanita Yahudi ataupun Nasrani. Akan tetapi, zaman sekarang ini, afdolnya yang lebih utama adalah menikahi wanita muslimah. Sekalipun di Al-Quran disebutkan bahwasannya diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Sedangkan pada zaman ini, yakni sudah teramat jauh lari dari agama yang sesungguhnya, sehingga afdolnya adalah menikahi wanita yang muslimah. Adapun kebalikannya, apabila seorang wanita menikah, yakni seorang wanita menikahi non-muslim, maka ini bagi seorang wanita sebaliknya, bagi seorang wanita tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Atau apakah boleh laki-laki muslim menikahi wanita selain ahlul kitab? Ahlul kitab adalah agama Yahudi dan Nasrani. Misalnya menikahi wanita agama lain selain Yahudi dan Nasrani, atau wanita yang tidak memiliki agama, maka ini adalah hukumnya haram secara mutlak. Selanjutnya, lanjutan dari hadis, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa 'alaihi bis sawmi. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sudah mampu dan memiliki ba'ah, maka menikahlah. Karena menikah itu aghaddulil basar, lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanulil farji, dan lebih menjaga farji atau kemaluan, dan juga faman lam yastati' fa'alaihi bisawmi, balang siapa yang belum sanggup, belum memiliki ba'ah, maka dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Pertanyaannya, apakah puasa ini adalah solusi yang solutif secara daim, solusi yang memberikan solusi sampai ke depannya, Jawabannya adalah puasa itu adalah solusi alternatif yang temporary. Al-hil al-mu'akkad. Puasa itu adalah solusi yang sifatnya sementara atau temporary. Artinya mungkin setahun, setahun setengah masih bisa tertahankan. Namun fitrah manusia adalah butuh untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Sehingga di sini Rasulullah SAW bersabda, "Qal tanakahu tanakasu tanak fa inni mubahin bikumul uman." Bahwasannya menikahlah dan memberi menghasilkan atau akhirnya punya keturunan yang banyak karena Nabi SAW kelak akan membanggakan umatnya yang sangat banyak. Sehingga di sini puasa adalah solusi yang sifatnya temporary sementara dan tetap untuk dianjurkan untuk menikah dalam syariat Islam. Sebagaimana kelanjutan dari hadis adalah faman lam yastati' fa 'alaihi bis-saumi fa innahu lahu wija. Karena menikah itu adalah sebagai atau puasa itu adalah sebagai tameng ya bagi yang belum mampu untuk menikah. Baik belum mampu dari segi finansial atau non materi. Wija di sini sebagai tameng. Pertanyaannya apakah ya fa innahu lahu wija tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh al-muallima Syirin ketika seseorang berpuasa ya apakah puasa tersebut dapat menurunkan gejolak dari syahwat yang terjadi pada diri seseorang baik itu laki-laki atau perempuan maka di sini beliau menjawab bahwasannya puas dengan puasa seseorang akan berkurang atau teralihkan pemikirannya seputar hasrat seksualitas sehingga seorang tersebut ketika berpuasa otomatis ketika puasa seseorang merasa agak lemes itu adalah hal yang wajar sehingga ini pun membantu untuk menurunkan kadar hasrat seksual yang meninggi sehingga solusi solutif yang sementara adalah dengan berpuasa. Tamam ma'alimati jazakumullahu khairan katsira. Hal sawt wasil ma'alimati? Wasil ya habibati al-ghali. Naam alhamdulillah. Ila huna ihna taban binashkur ma'alimatna Ain ar-Rahma shukran katsiran jiddan. Ma'alimati hunaka su'al? Naam. Su'al min ihda al-ahwat Nur Fadila. Hal yajuzu lil walid ay yujbira bintaha allati lam tablugh lizawaj. Pertanyaannya, apakah boleh bagi seorang ayah memaksa anak perempuannya yang belum baligh untuk menikah? Ukti Asaila, Ukti Nurfadila, berapa umurnya? Umur wanita anak perempuannya yang dipaksa untuk menikah berapa kira-kira umurnya? Silakan dijawab, boleh diketik atau membuka mikrofonnya. Ukhti Nur Fadilah yang bertanya. 9 tahun, tis usanawat mu'alimati. Tis usanawat. Tis'a. La yumkin tatazawwaj wa la tastati'. Da mumkin أن يحدث لها يعني ما عمر الزوج. وإن كان هذا الإجبار من قبل الولي معلمتي. تمام عمر الزوج كم؟ عمر laki-lakinya berapa, أختي نور فاضلة؟ boleh diketik saja. أختي yang bertanya, أختي نور فاضلة. Calon mempelai laki-lakinya umurnya berapa? Ishrun ma'alimati. Ar-rajul ishrun sana wal bint tis usanawat. Al-walad ar-rajul rajul. Yani ar-rajul rajul, fa huwa rajul muktamal. Rajul muktamal, inma hiya ma zalat ghair muktamala. Fa hiya idha tazawwaj mumkin al-bint yahdus laha ما لا يحمد عقباه وتفقد حياتها بالكلية. لذلك نعم لا يصح لهذا الولي إجبار بنتها 9 سنوات. لا يمكن الزواج 9 سنوات في أوقات الضعف الصحي الذي نحن فيها الآن. لا يمكن أبدا 9 سنوات للبنت. البنت إذا قلت إنها 15 عاما نقول ربما ربما هذا ما شاء الله أنها أصبحت أنثى، ما شاء الله أنها ظهر عليها كل معالم الأنوثة. إنما 9 سنوات والشاب 20 عاما، الشاب شاب رجل، ولكن البنت ممكن يحدث ما لا يحمد عقباه وتفقد حياتها، تفقد حياتها. لا يصح، لا يصح 9 سنوات صغيرة جدا جدا جدا. طبعا طبعا في في في فرق كبير بين 9 سنوات انها طفلة، طفلة صغيرة، وانه 20 عاما فهو شاب. يعني هذا 20 عاما يتزوج بنت عمرها 16 عاما، يتزوج 17 عاما، إنما يتزوج 9 سنوات لا نستطيع. وهذا زواج فاشل. لكن معلمتي هنا حدثت في إحدى المناطق، إحدى القرية، هناك يعني عرف عند سائلة، يعني كلمتني شخصيا هنا عبر برايفت، أن على أن هذه من عادة أو عرف في هذه القرية، في تلك القرية معلمتي، يعني دائما الوالد أو الأب، الآباء يقوموا ب ماذا أقول، يكون ب إجبار الفتيات، نعم يتزوجون، نعم هكذا. ليس معنى أن هذه القرية تفعل هذا فهو صحيح، هو خطأ. بالنسبة للحكم، كان الله الله يستر على هؤلاء الفتيات الصغار. إذا جاء وتفلت العيار من شاب أو غيره وحدث ما لم يحمد عقباه، ماذا نفعل؟ فإن الزواج للبنت لا تقل عن سن 14-15 عاما حتى تستطيع أن تكون تحمل حتى نفسها. إنما 9 سنوات تلعب لا، هذا هذا شيء يعني مضحك، هذا شيء يدعي لي الفكاهة. هذه القرية إذا الله سطر على هؤلاء الفتيات الصغار فيجب علينا أن يعني ننبه هؤلاء أولياء الأمور أن يصبرن على الفتيات إلى أن يبلغن ويكبرن ويكون عمرهن مثلا 15 عاما، يكون سنا معقولا. إنما 9 سنوات، 9 سنوات هذه طفلة صغيرة جدا. عندكم في أندونيسيا الأجسام كبيرة أم صغيرة؟ أي القسم معلمتي؟ الجسم الفتاة، يعني عندما الأجسام هل أنها تكون مثلا ذات وزن مثلا 60 كيلو؟ لا لا لا لا طبعا لا، ولكن هنا يعني أصبح هذا العصر معلمتي ماذا، البنات الصغيرة أصبحنا الآن عندهم أجسام أكبر مما كنت أنا، مما كنا من قبل، وأفكارهم أيضا معلمتي إما بسبب هذه مشاهدة التلفاز وإلى آخره، فأصبحنا هؤلاء يعرفنا كثيرا عن هذه، بمثل هذه الأشياء معلمتي، يعرفنا الرجل كيف وبعدين البنت الذي عمرها 9 سنوات، 9 سنوات تستطيع أن تكون امرأة في بيت؟ طبعا لا معلمتي، لكن هي قالت أسائلة. نعم، اتفقنا على هذا المبدأ، يعني إذا كان عمرها 15 عاما نقول مثلا ممكن، تمام، 16 عاما، 17 عاما، إنما 9 سنوات صغيرة جدا. أنا أقول لك 9 سنوات شيختي تحيط؟ لا تحيط. وإذا بس عندنا تحيط شيختي، لا مش كل البنات، يعني ممكن لو حصلت في بنت بأنها حاضت 9 سنوات ليس يعم البنات. يعني أنا اكتشفت إن البنات يعني ما شاء الله في سن حبيبتي في الفصل أكثرهم أكثرهن حائضات. نعم بعض البنات نعم تحيض في العاشر. العاشر معلمتي هذا البيت يعني أقول من الحر يا شيخ يا شيختي ممكن من الطقس درجة الحرارة يعني ممكن. هم عندهم 11 سنة نعم أقسم بالله من 11 سنة يا شيختي يعني عندهم 10 سنين وحضر نعم ده من الأكل المليان هرمون أكيد الأكل اللي احنا بناكله الفراخ اللي احنا بناكلها اللحمة اللي احنا بناكلها حتى السمك أصبح مزارع اللي احنا بناكلها مليانة هرمون إلا بالله مليان هرمون الهرمون ده يجعل البنت تحيض مبكرا ويجعل الولد يتأخر في البلوغ لا حول ولا قوة إلا بالله يعني المشكلة الكبرى إن البنت تحيض وتكون بنتا وما شاء الله ما شاء الله ممكن جسمها ما شاء الله يظهر عليه ملامح الأنوثة مبكرا والولد يتأخر في البلوغ يتأخر في البلوغ لماذا من هذه الهرمونات الملعونة التي تدخل في كل طعامنا الآن ما فيش في ايدينا غير الدعاء شيختي الدعاء والواحد يعني البيض من الدجاج الذي هو مهر من السمك أصبح من المزارع حتى المواشي أصبحت تأكل أكلا به هرمون اللبن من الحيوانات التي تأكل الهرمون كل الخضار والفاكهة يا شيخاتي كل الخضار والفاكهة يا شيخاتي كله فهذا الهرمون يكون في صالح البنت انها في مبكرا يظهر عليها ملامح الانوثه والعكس صحيح في الولد يتاخر في ملامح الرجوله الغرب يعبس في اجسامنا ويعني ولله الامر من قبل ومن بعد فهذا لا يعني أنها تحيض أنها تستطيع فتح بيت لا تستطيع 9 سنوات تستطيع 10 سنوات تستطيع حتى لو كانت حائض لا تستطيع لا تستطيع إلا العقل فإذا ابتدأنا وكنا نحاول نسدد ونقارب 15 16 لا أقل من ذلك يعني هذا في العمر التي ممكن تستطيع المرأة حتى تفهم وتستجيب لفتح هذا البيت نحن نفتح بيتا ونعمر بيتا بأطفال نفتح بيتا ونعمر بيتا بأطفال يا جماعة بطفلة عايز هل الطفلة هتفتح بيت وتعمر بيت سن العشرينات موجود وما بيتزوجش يا شيخاتي يعني ليه بيروحوا للأطفال طب ما في اللي هم سن 20 24 30 موجودات لا اللي بيقول عليها عين الرحمة دي عندهم في قرية في قرية عندهم مشهورة كده ماشي معلمتي من حيث الحكم إذا عقد هل صح العقد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة وهي عندها 9 سنوات والله هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما نحن جميعا نعلم انه له خصوصيه وان تزوج عائشه من امر من الله عز وجل ونازل جبريل بصوره عائشه جبريل عليه السلام يعني امر الهي فاذا الرسول له خصوصيه هذا خارج عن المقياس لما كان معامله مع مثل الاطفال كان بيلعب معاها وكده كانها طفله برضه احنا ننظر لماذا العائشة طب ننظر الاسماء اسماء اختها تزوجت وهي في عمر تزوجت بعدها وكانت اكبر منها وتزوجت في عمر 17 فهذا أمر موجود. السابعة عشر ليس أمر جديد. ينظروا ديت يعني هم مسلمين وكده فبيقول لا احنا حاطين في دماغهم ان البيئة الصحية اللي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام ان البنات هناك زي في الصعيد عندنا في مصر هنا برضه البنات ما شاء الله يعني بتطبخ مبكرا يعني فبرضه بتزوجوا مبكرا. انا ما اعرفش عن القريه دي, انا ما اعرفش القريه دي فيها البلوغ مبكرا ولا لا, ممكن نسال في كده عين الرحمه. انما الزواج بالنسبه للبنت في على توسط الاقوال 15 16 يعني لا تقل عن 15 طبعا 16 سنه دي تستطيع ان تاخذ وتعطي كده في اعمار البيوت. إنما طفلة صغيرة 9 سنوات تعمر بيت كيف تعمر بيت يعني هذا خارج نطاق الطبيعة. فتفضلي حبيبتي نور. Pertanyaan dari Ukhti Nur Fadila yang menyebutkan bahwasannya di sebuah desa terdapat sebuah adat yang mana terjadi perjodohan, dijodohkan sejak usia 9 tahun. Apakah kemudian dinikahkan ya, dinikahkan secara siri dan pada usia 10 tahun yakni anak tersebut, putri tersebut mendapati haidnya. Apakah diperbolehkan hukumnya menikahkan atau wali memaksa putrinya untuk menikah di usia yang belum baligh 9 tahun tadi? Jawaban beliau adalah seorang putri, seorang anak yang usia 9 tahun belum mengerti urusan rumah, belum mengerti urusan rumah tangga, sehingga bagi seorang wali tidak boleh memaksanya untuk menikahkan di usia di mana ia belum mencapai baligh. Dan itu adalah jawaban dari beliau yang mana pertanyaan dilontarkan oleh Al-Ukh Nur Fadila. Mu'alimati hiya qalat hiya uqida az-zawaj inda waliyha umruha yani 9 sanawat wa ba'din fa hadha az-zawaj yakunu sirriyan biduni wasiqa ila maktab indana wasiqa adunnu ataqid fi Misr aidan kadhalik sah mu'alimati hatta nahsul ala wasiqa zawaj biha sura lizawj wazawja na'am wa aidan ya'khuzuna al-basma wa ya'khuzuna ism al-um wa ism al-ab wa كل بيانات البطاقات نعم. يعني التعليمات الشرعيه نعم لان عندنا في اندونيسيا اذا كانت البنت عمرها لم تبلغ الى 16 او 17 فهذا مخالف لقوانين اندونيسيا وان كان في الشرع مبيح ولكن في قانون اندونيسيا هذا لا يجوز يعني عقد زواج البنت وعمره لم تصل الى 16 او 17 فهذا يعني عقد زواج عند هذه البنت الصغيره سريا نقول سريا يعني بدون وثيقة فبعد في عمرها 10 سنوات هي جاءت دورة حيضتها معلمة كده قالت السائلة لا إله إلا الله يعني الزواج يكون سريا حتى لا الحكومة تعلم به نعم طبعا لا يجوز عند حكومة إندونيسيا الحكومة لا تعلم أن هذا متزوج هذه نعم لأنه يعني صغيرة لأنها صغيرة صغيرة طب لو طلقها ما يكون الحل لو طلقها بعد سنة أو سنتين وهي عمرها 10 أو 11 عاما ماذا تكون الدولة لا تعلم زواج ولا تعلم طلاق صح؟ فقط الأسرة إذا كان لديها طفلا أو لديها كذا فخلاص ما هو الرجل حر وهي تحمل هذه المسؤولية بمفرده تمام الشرع لا يكلف المرء أكثر من طاقته الشرع لا يكلف المرء أكثر من طاقته صحيح الشرع لم يضع سنا معينا للزواج وتركه لولي الأمر العاقل الراشد من أجل أن يرى أمور بيته وبنته ومن يتقدم إليها ثم يذهب إلى الرجل الصواب مع ابنته التي تكون في عمر يتحمل مسؤولية وتكلفة الزواج المعنوية والخدمية، لأنها تخدم وتحمل وترضع 9 سنوات. لماذا؟ لذلك سألتك هل الأجسام عندكم كبيرة؟ يعني البنت تصل للوزن 60 كيلو، ما شاء الله قوية وطويلة وما شاء الله، يعني نعم والمنتي هم أكبر مما كنتم. بس نعم، ولكن لا يصل إلى 60 معلم أنتي، بل أنا أيضا لا أصل إلى 60. تعالي إلى مصر وتصلي إلى 100. يا رب لا أريد. سأكون كبيرة جدا. لا هذا حبيبتي الغالية، هؤلاء يعني يأخذون الشرع في تنفيذ شيء خطأ، يأخذون الشرع في تنفيذ شيء خطأ. الشرع لم يقم بنت 9 سنوات، لو جلست عند أبيها إلى سن 15 عام، ماذا جرى لولي أمرك؟ ماذا حدث له يعني؟ ماذا حدث؟ يعني لماذا نكره بناتنا في الزواج ويكرهون الزواج ويكرهون المسؤولية، بل يكرهون أنفسهم؟ عندما تكون عندها 15 عاما وعندها طفلان وهي صغيرة ومن يراها يجد أنها أصبحت كأنها عندها 30 عاما، لماذا نأخذ الدنيا بهدوء ونلتمس لبعضنا البعض هكذا الموافقات؟ يعني الشيء يوافق الشيء، نوافق هذا يوافق هذا، نوافق بعضنا البعض. البنت 14 15 16 وهكذا، ربنا يعني لا، هذا الزواج غير يعني غير صائب، والمفترض على ولي الأمر أن يصبر على ابنتي حتى تكبر عقلا وجسما وتستطيع تحمل المسؤولية وتستطيع أن تكون أما تعلم أولادها وتراعي بيتها. وهذا ليس بخطأ في الشرع، بل هو عين الشرع أن المرأة تراعي بيتها وأن تراعي أولادها، هذا عين الشرع. تفضلي يا حبيبتي. السائلة تسأل معلمة إذن كيف بالنسبة لحكم نكاحها؟ هل صح العقد أو بعد حينما تبلغ إلى عمر محدد يعيد عقد الزواج؟ كذا معلمتي، كيف حكم زواجها؟ من هو حكم والدها؟ كان الولي في عقد الزواج صح؟ نعم، والدها كان هو الولي؟ نعم. وكان من يعلم أنها تزوجت إشهاراً؟ من يعلم؟ يعني فقط أسرته أو فقط داخل القرية، لكن بالنسبة لمكاتب حكومية، مكتب الحكومي طبعاً لا. شوفي يا حبيبتي، هو الزواج صحيح تمام؟ ولكن ليس صائب، يعني الزواج صحيح بشروط ان ابوها الولي وانها هي يعني تزوجوا كانهم ايام الصحابه، ما في مكتب، ما في وثيقه، ما في اي شيء من هذا، ما في وثيقه في البلد، فهم تزوجوا كايام الصحابه. الزواج صحيح ولكنه غير صائب، لان نحن لسنا صحابه، لان الرجل الذي تزوج هذه البنت ليس صحابي وهذه ليست صحابية. فإذا طلق المرأة وحدها هي التي تتحمل المتاعب، فهو صحيح شرعا ولكن غير صائب حكما. تمام، تفضلي حبيبتي. جدي أختي السائلة، حكم status akad nikahnya adalah sah apabila memang memenuhi rukun-rukun nikah ya، ada walinya, ada maharnya, ada ya sesuai ada akadnya ya ijab dan kobul. Jika memang rukun nikah terpenuhi, maka akad nikahnya sah statusnya. Yani sahih hukmu nikahnya sahihan walakin ghairu sa'id. Hukum nikahnya adalah sah, akan tetapi tindakannya itu adalah tidak benar, di mana menikahkan anak di bawah umur yang mana belum mengerti urusan rumah tangga, belum mengerti urusan rumah, belum mengerti urusan tangga dan seterusnya, sehingga hukum nikahnya sah akan tetapi tidak benar dan tidak etis untuk dilakukan, seperti itu. Taib, taib mu'alimati. تمام يا حبيباتي. حبيباتي موعد الحلقة إن شاء الله بيكون الساعة 1 ظهرا. والنهاردة معلمتنا عين الرحمة جلست للترجمة، ولكن هي بيكون عندها حلقة ليها هي في أندونيسيا. جزاها الله خيرا، أنا ما لا أعلم ماذا فعلت في الحلقة، ولكن هذا من كرم الأخلاق إنها لم تتركنا. وفي أخوات أندونيسيات كانوا بيسمعوا معانا وانضموا إن شاء الله معنا ونكون أسرة أكبر إن شاء الله. حبيباتي إن شاء الله نأخذ هذا مع الأسئلة. مربط السؤال بتاعها رائع جدا، لأنه يظهر أن في بعض الناس تتخذ من الدين وسيلة لدخول بيوت الناس. يعني سؤال مربط رائع في هذه النقطة، لأن في بعض الناس وبعض الرجال يتخذوا من الدين وسيلة لدخول بيوت الناس، لدخول البيوت ودخول على أن يروا الفتيات دون أن يتزوجهن أو يتلككن على أقل ما أقل شيء يعني يتلككن ثم يذهبن ولا يعودن مرة أخرى. أقول لها حبيبتي الغالية، ليس كل قارئ قرآن رب قارئ قرآن والقرآن يلعنه، رب قارئا للقرآن والقرآن يلعنه، وهذا حديث صحيح، والقرآن ما وصل عنده إلا إلى الحناجر، يعني لم يصل إلى قلبه فبالتالي لم يفعل به شيئا. الدنيا كانت بها هدوءا وبها سلاما، وأصبحت الآن كأن الناس يأكلون بعضهم بعضا، فنحن نحاول جميعا أن نتلطف بأولادنا وأخواتنا وكل من وأحبابنا، وأن نقدم حلولا حتى لو بسيطة، وحلا يلو حلا حتى نستطيع نزوج البنات ونزوج الرجال أو الفتيات، الفتيات والفتيات. إن شاء الله نتكلم كل يوم جمعة، نبدأ الساعة 1 ظهرا. وأحبكم جدا جدا جدا في الله، ولو حد عنده أسئلة طبعا هيطرحها بأمر الله تعالى. حبيباتي الغالية، أشكر عين الرحمة شكرا كثيرا كثيرا، أشكر كل حبيباتي، أشكر أمينة، أشكر حاجة وفاء، أشكر كل من حضرت المستمعة والمتفاعلة. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لنا لقاء أننا نكمل ختمة الكتاب إن شاء الله بعد الترجمة لحبيبتنا عين الرحمة. تفضل. Tamam, jazakumullahu khairan katsira. Baik akhwatil habibat, kajian fikih nikah pada hari ini ditutup sekian. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, pertemuan selanjutnya insyaallah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat atau 7 malam waktu Indonesia Tengah, insyaallah berjumpa kembali dalam fikih nikah di link yang sama. Insyaallah bisa, insyaallah akan di-share lagi linknya sejam sebelum jadwalnya, atau bisa ditandai bintang linknya untuk bisa kembali langsung masuk di link yang sudah ada untuk memasuki ruangan daurah fikih nikah. Terima kasih banyak kepada akhwat yang telah hadir pada daurah fikih nikah pada pertemuan yang kedua. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب حبيبتنا اللي عكان الدور على أم الشفيق نصرة، تفضلي يا أم الشفيق إذا كنت موجودة يا حبيبتي.